بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو خاتمة مقدمة الشيخ لكتابه العظيم ثلاثة الأصول. هذا التنبيه تنبيه في بيان حقيقة ملة إبراهيم عليه السلام. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. ولا يزال الشيخ رحمه الله يعلم المعلمين أسلوبا فيه تلطيف وتحبيب للمتعلم في العلم، وهو الدعاء له: اعلم أرشدك الله لطاعته. ومن أرشده الله لطاعته فإنه يكون الفائز حقا. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة منصوبة على البدلية أو على أنها عطف بيان. الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأصل الحنف في اللغة هو الميل، ولذا يقال لمائل الرجل الأحنف، فالحنف هو الميل. وفي الاصطلاح الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، والمائل عن الشرك إلى التوحيد. وهكذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام، كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، فإنه قد خرج بهذه الدعوة التي أرسله الله عز وجل بها إلى الناس، والمجتمعات في ذلك الوقت متجهة إلى جهة واحدة، هي الشرك بالله عز وجل. فمال إبراهيم عليه السلام عن هذا الاتجاه إلى التوحيد، فكان حنيفا عليه الصلاة والسلام. وأضحى هذا اللقب لقب مدح، فيمدح به من كان حنيفا، فإنه يمدح به لأنه سار على طريقة إبراهيم عليه السلام. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الملة ذكر كثير من أهل العلم أنها الدين، والتحقيق أن الملة أخص من الدين، إذ الملة هي أصل الدين أو جملة الدين، فلا يقال لتفاصيل الشريعة إنها ملة، إنما الملة هي أصول الدين ومبانيه ومعاقده. ثم إن الملة لا تأتي إلا مضافة إلى نبي من الأنبياء، فلا يقال ملة الله مثلا أو ملة فلان، إنما يقال ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن الملة تضاف إلى ماذا؟ تضاف إلى الأنبياء. هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام. وقد أمره الله تبارك وتعالى، أعني نبينا صلى الله عليه وسلم، باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. وملته هي التوحيد، هي الإقبال على الله تبارك وتعالى والبراءة من كل معبود سوى الله تبارك وتعالى. وإنما أمر الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا من إبراهيم عليه السلام، وأعظم قياما بالتوحيد وواجباته منه، وهذا مما لا يختلف فيه البتة. لكن أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم لعدة أمور. أولا، لأن إبراهيم عليه السلام هو المتقدم عليه في الزمن، فناسب أن يؤمر باتباع سبيله. وثانيا، أن في الأمر باتباع ملة إبراهيم عليه السلام وبيان أن هذا الدين ما هو إلا امتداد لملة إبراهيم عليه السلام، في هذا إلزام لجميع الطوائف وجميع الملل، فجميع الناس يحبون ويقدرون ويعظمون إبراهيم عليه السلام. فاليهود تدعي أنها تسير على خطى إبراهيم عليه السلام، والنصارى كذلك، بل والمشركون الأولون، مشركو العرب، كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، وكل أولئك كانوا مخالفين في الحقيقة لملة إبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، أسلم وجهه لله عز وجل، وما كان من المشركين. إذن كان من الحكمة أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، لما في هذا من الإلزام والإرغام لأعداء دعوة التوحيد. فما الذي بقي لكم من عذر حتى لا تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما جاء بشيء جديد، دعا لما دعا إليه أبيه، لما دعا إليه أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه السلام له شأن عظيم في هذا الباب، في باب التوحيد. فإذا ذكر إبراهيم عليه السلام ذكر التوحيد، وذكرت الهداية، وذكرت الغيرة على دين الله تبارك وتعالى. دين إبراهيم عليه السلام هو التوحيد، هو حقيقة الهداية. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة، يعني هذه هي حقيقة الهداية. ملة إبراهيم عليه السلام هي الصراط المستقيم، وهي الدين القيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. فهذه الملة هي الملة السمحة، وهي الملة التي يفوز صاحبها، وهي التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباعها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء وداعية التوحيد ومكسر الأصنام، والذي أعلن براءته من كل معبود سوى الله عز وجل. هو مكسر الأصنام وباني الكعبة، هو الذي سمى المسلمين بدين الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل، هو الذي نشط في الدعوة إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أعلن انقطاعه التام لله تبارك وتعالى. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يهدي وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو إبراهيم عليه السلام، وهذه هي ملته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي أمر أهل التوحيد جميعا باقتفاء أثره، حتى إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا، يعلم هذه الأمة أن تستذكر هذه الحقيقة في كل صباح ومساء. قضية نحتاج نائما إلى أن نذكر أنفسنا بها. ففي مسند الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي المساء القضية نفسها تكرر: أمسينا على فطرة الإسلام إلى آخره. إذن هذه قضية نحتاج معشر المسلمين إلى أن نذكر أنفسنا بها، فهي القضية العظمى في حياتنا. الله عز وجل خلقنا لكي نكون على هذه الملة، ملة إبراهيم عليه السلام وملة محمد عليه الصلاة والسلام وملة جميع الأنبياء والمرسلين، ألا وهي التوحيد واجتناب الشرك. ما هي هذه الملة؟ يوضحها لنا الشيخ رحمه الله. نعم بعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذه خلاصة تعريف ملة إبراهيم عليه السلام، عبادة الله تعالى وحده. وهذا هو الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله وخلقهم لها، خلقهم من أجل أن يكونوا على هذه الملة، هذه الغاية التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد علمنا في درس أمس ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو الحكمة من خلق الله عز وجل للخلق. وقلنا إن الله عز وجل خلق الخلق للحق، والحق يتضمن غايتين: غاية مرادة من الناس وغاية مرادة بهم. أما الغاية المرادة من الناس فهي التوحيد، عبادة الله وحده، التزام ملة إبراهيم عليه السلام: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الغاية المرادة بهم فهو الجزاء، فهي الجزاء، جزاء العباد على حسناتهم وأعمالهم الصالحة بفضله تبارك وتعالى، وعلى اجتنابهم الطريق الحق وارتكابهم ما حرم أنه يجازيهم بالعدل سبحانه وتعالى. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم عذاب شديد. إذن ليجزي اللام لام التعليل، فالله عز وجل خلق الخلق لهذه الغاية المرادة بالعباد، وهي أن يجازيهم سبحانه وتعالى. إذن هذه هي حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أبيه إبراهيم ودعوة جميع الأنبياء والمرسلين، هي أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة له تبارك وتعالى. وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو ما سيشرحه الشيخ في كلامه الآتي في هذه الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية ترجمت عن الإرادة الدينية الشرعية لله تبارك وتعالى. فإرادة الله عز وجل من خلق الخلق الإرادة الدينية إنما كانت لأجل أن يعبد تبارك وتعالى، ليست هي الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة، فإنه لو كان ذلك كذلك لكان جميع الخلق عابدون لله عز وجل موحدون، لكن هذه إرادة شرعية، الله عز وجل يريد من العباد أن يعبدوه، يعني يريد منهم شرعا، وهذه الإرادة مرادفة لمعنى المحبة، يعني خلقهم وهو يحب أن يكونوا عابدين موحدين له تبارك وتعالى، وليست هذه هي الإرادة الكونية. وهذا التفسير الذي ذكره الشيخ هو التفسير الواضح لهذه الآية، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، أما عبادة لا توحيد فيها فإنه لا قيمة لها. أرأيتم الصلاة؟ صلاة بلا طهارة هل تنفع؟ ليست بصلاة، ليست بصلاة نافعة. كذلك العبادة التي لا توحيد فيها ليست بعبادة في الحقيقة، إذا لا تكون العبادة عبادة إلا بالتوحيد. ولذا فسر الكلبي وغيره من أهل العلم هذه الآية بما ذكر الشيخ، قال ومعنى يعبدون يوحدون، والتوحيد هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، عبادة مخلصة يتوجه بها إلى الله عز وجل دون غيره، هذا هو التوحيد، وهو أعظم ما أمر الله عز وجل به كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله. هذه قاعدة ينبغي عليك أن تحفظها يا طالب العلم، أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، هذه قضية ينبغي أن تكون منك على بال. أعظم ما أمر الله به التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو في اللغة جعل الشيء واحدا أو الحكم على الشيء بأنه واحد، وأما في الشرع فهو إفراد الله تعالى بالعبادة مع اعتقاد وحدته في صفاته وأسمائه وربوبيته، مع اعتقاد وحدته في أسمائه وصفاته وربوبيته، هذا هو التوحيد، وهو أعظم ما أمر الله تعالى به، وهو أعظم فضل على العباد، وجزاؤه أعظم فضل على العباد. التوحيد شأنه عظيم، كثير التوحيد ينجي من دخول النار، وقليل التوحيد ينجي من الخلود في النار بفضل الله عز وجل ورحمته. لو أتى الإنسان ربه جل وعلا ومعه توحيد ولو يسير فليبشر بالنجاة، إما أن تكون نجاته نجاة مطلقة ينجو من دخول النار أصلا، أو على الأقل أنه ينجو من الخلود فيها، ينجو من أن يكون دخوله دخولا مؤبدا. فالعصاة الذين لقوا الله عز وجل وعليهم من المعاصي التي لم يتوبوا منها ما شاء الله وما حصل منهم من جرائم اقترفوها مهما عظمت ومهما كثرت، لكنهم أتوا بالتوحيد، ما أشركوا بالله تبارك وتعالى، فهم والله على خير. وحالهم بين أمرين، إما أن يعفو الله عز وجل عنهم ابتداء، قد يشاء الله عز وجل أن يعفو عنهم ابتداء فيدخل الجنة مباشرة، وإما أن يعذبوا بأن يدخلوا النار دخولا مؤقتا ثم يخرج من النار فيكون مآلهم إلى الجنة. إذن التوحيد شأنه عظيم. أما أولئك الذين أتوا بالدرجات العلى من التوحيد، أخلصوا أعمالهم وأخلصوا أقوالهم وأخلصوا اعتقاداتهم كلها لله تبارك وتعالى، فأتوا الدرجات العلى من هذا التوحيد فإن شأنهم شأن آخر، فهؤلاء ناجون من دخول النار أصلا وإلى جنات النعيم مباشرة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. إذن هذه هي القضية الأهم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد. أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأعظم ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه التوحيد، وأكثر ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. كان يعلم أمته التوحيد في كل وقت في جميع العبادات، يذكرهم بالتوحيد كما سمعنا قبل قليل في ذكر الصباح والمساء، أصبحنا على فطرة الإسلام إلى آخره، تجديد للتذكير بالتوحيد في كل صباح ومساء. إذا فتح الإنسان عينه بعد النوم فإنه يبدأ بتجديد عهده بالتوحيد، فأول ما يقرأ في سنة الفجر ما يجدد العهد بالتوحيد، التوحيد العملي والتوحيد العلمي، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذا ختم يومه يختمه بتجديد التذكير بالتوحيد، فإنه يصلي في سنة المغرب بما يذكره بهذا العهد العظيم، عهد التوحيد، يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، تجديد التوحيد، توحيد عملي وتوحيد علمي. إذا ختم ليلته فآخر ما يختم به هو الوتر، فآخر ما يقرأ في هذا الوتر أيضا ما يذكره بالتوحيد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكتاب الله عز وجل الذي يتلوه كله في التوحيد، إذا فتح المصحف أول ما يقرأ سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله، والتي يكررها المسلم كل يوم على الأقل 17 مرة، تحتوي على أنواع التوحيد الثلاثة. وإذا ختم المصحف آخر سورة قل أعوذ برب الناس، اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وفيما بين ذلك آيات التوحيد لا تكاد أن تحصى. إذن التوحيد هو لحمة هذا الدين وسداه، وأوله وآخره وظاهره وباطنه. ولذا كان من المتعين على المسلم أن يهتم بالتوحيد وأن يتعلم التوحيد وأن يعرف شبهات المخالفين للتوحيد حتى يكون منها على نجاة وأمان بتوفيق الله سبحانه وتعالى. التوحيد دل استقراء النصوص على أنه ثلاثة أنواع: توحيد في ربوبية الله عز وجل، وتوحيد في ألوهيته، وتوحيد في أسمائه وصفاته. أما توحيده في ربوبيته فهو اعتقاد أن الله تعالى وحده هو الخالق الرازق المدبر، فالخلق والرزق والتدبير لله رب العالمين وحده لا شريك له. وتوحيد الله في ألوهيته يعني توحيده في العبادة، بأن يوحد تبارك وتعالى في العبادة دون غيره، كل أنواع العبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره، هذا هو توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات توحيد الله عز وجل بما له من نعوت الجلال والجمال والكمال، فهذا مما اختص الله تبارك وتعالى به. لله عز وجل أسماء حسنى وصفات عليا، يجب أن يعتقد المسلم أنها خاصة له تبارك وتعالى، لا يشرك فيها غيره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جمع الله عز وجل هذه الأنواع في قوله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات، وغير هذا كثير. جاءت الأدلة مجموعة وجاءت الأدلة على كل نوع على انفراد بكثرة. وهذه الكلمة كلمة أثرية، كلمة جاءت في النصوص، كلمة عظيمة، كلمة التوحيد دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله التوحيد. وفي مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص عن الوفاء بالنذر الذي نذره أبوه العاص بن وائل وكان قد مات على الشرك فقال صلى الله عليه وسلم أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فأعتقت عنه وتصدقت عنه وصمت عنه نفعه ذلك. فدل هذا على أن هذه الكلمة وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وردت في لسان الصحابة. هذا جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما حكى حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل قال فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بعكس تلبية المشركين الشركية التي كانت لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن هذا هو التوحيد وهو أعظم ما أمر الله تعالى به. وأما الشرك فهو أعظم ما نهى الله تعالى عنه. قلنا في درس الأمس أعظم ذنب وأكبر جريمة على وجه الأرض هي الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذا ينبغي أن يحذر الشرك ولا يحذره إلا من كان عالما به. إذا كنت تعرف الشر فإنك بتوفيق الله عز وجل تجتنبه، أما إذا كنت تجهله فما أسرع أن تقع فيه. الشرك كما قلنا أعظم جريمة على وجه الأرض. لما؟ لأنه أعظم الذنوب ولأن عقوبته أعظم العقوبات. أما كونه أعظم الذنوب فقد دل عليه قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم، قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك. لما كان الشرك أعظم الذنوب؟ أولا لأن حقيقته انتقاص لله تبارك وتعالى. المشرك منتقص لله عز وجل، ما قدر الله حق قدره، ولذا صرف خالص حقه لغيره. ومن انتقص الله تبارك وتعالى ألا يغضب عليه يا إخواني؟ بلى والله يستحق أن يغضب الله عليه. ثانيا أن الشرك مضادة للغاية التي لأجلها خلق الله الخلق. الله خلقنا للتوحيد فجاء المشرك بعكس ذلك. إذن الشرك أعظم معاندة لله عز وجل. المشرك يعاند الله، الله يخلقه للتوحيد فهو ليس آتيا بهذا التوحيد الذي خلقه الله من أجله، بل أتى بضده وعكسه تماما وهو الشرك. أيضا الشرك ظلم لأن فيه مساواة غير الله بالله، تشبيه غير الله بالله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، معنى يعدلون يساوون غير الله بالله، وهذا ظلم عظيم لأنه وضع للشيء في غير موضعه، فاستحق الشرك أن يكون أعظم الذنوب. وفي الجهة الأخرى عقوبته أعظم العقوبات. أولا هو الذنب الذي لا يمكن أن يغفر البتة، حكم الله وحكمه فصل تبارك وتعالى لا يبدل القول لديه، أن من لقيه بالشرك ما تاب من الشرك فإنه لا غفران له، بل ليس له إلا أن ييأس من رحمة الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما إن تاب صاحبه منه فإن الله يعفو عنه. قل للذين كفروا إن ينتهوا ماذا؟ يغفر لهم ما قد سلف. ثانيا أن هذا الذنب محبط لجميع الأعمال، قال سبحانه ولو أشركوا وهم الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك، الخطاب موجه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا وهو معصوم عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك، لكن هذا دليل على عظمة هذا الأمر وتحذير لنا معشر أمته، أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على فرض وقوعه في الشرك وحاشاه من ذلك فهو المعصوم منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك مع وجود هذا الاحتمال أو على فرض هذا الاحتمال فإن الله عز وجل سوف يحبط جميع أعماله. إذن هذا الشرك الأكبر الذي قطرة منه تفسد بحار الأعمال، مهما لقي الإنسان الله تبارك وتعالى به من أعمال صالحة، ولو تصدق بالملايين، ولو حج عشرات المرات، ولو كان يقوم الليل كله، ولو كان يصوم الدهر كله، ولكنه أشرك مع الله تبارك وتعالى، فوالله لا ينفعه ذلك كله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر الثالث أن هذا الذنب وهو الشرك بالله عز وجل يقتضي الخلود في النار، هو الذنب الوحيد الذي إن لقي الإنسان الله تعالى به فإنه خالد مخلد في النار أبد الآباد. أي زمن يقدره عقلك فإن هذا المشرك سيبقى في النار عافاني الله وإياكم وما زاد عليه إلى ما لا نهاية. هذا يدلك على فخامة الأمر وعظمته وخطورته أيضا. إذن هذا هو الشرك وهو أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية جمعت بين الأمرين، بين الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك بالله عز وجل. كل أمر في القرآن والسنة بالعبادة هو أمر بالتوحيد، لأنه لا عبادة إلا بالتوحيد. فالله عز وجل لما أمر عباده في هذه الآية بعبادته هذا أمر لهم بتوحيده، واعبدوا الله يعني ولا تعبدوا غيره، وهذا هو التوحيد. ثم قال ولا تشركوا به شيئا. ولاحظ أن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كما قال علماء الأصول. إذن لا يجوز الشرك بالله عز وجل ولو كان هذا المشرك به أعظم عظيم، فالله لا يرضى الشرك ولو كان بنبي مرسل أو بملك مقرب، فكيف بما هو دون ذلك من أشجار وأحجار أو حتى من الأولياء والصالحين. فإن الله عز وجل نهى عن الشرك به مطلقا، كل شيء فإنه لا يجوز أن يشرك به مع الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا ولوج من الشيخ رحمه الله إلى صلب الرسالة، وهو الموضوع الذي من أجله كتب الشيخ رحمه الله هذه الرسالة. وأسلوب الشيخ أسلوب تعليمي مميز، فهو يأتي أحيانا بالمسائل على صورة سؤال وجواب، ليكون هذا أشحذ للذهن ليكون أثبت في الحفظ. طرح رحمه الله هذا السؤال، إذا قيل لك يا عبد الله، يا من يريد نجاة نفسه، يا من يبحث عن الحق، ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها؟ فأجاب رحمه الله بأنها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن هذه الأصول هي الأصول التي يجب أن يعيش المسلم في حياته جاهدا في تحقيقها، تحقيق العبودية لله والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم والالتزام بدين الإسلام، لأجل أن يكون مسددا في الجواب عن هذه الأسئلة إذا انزل في قبره. هذه الأصول الثلاثة هي التي ستسأل عنها يا عبد الله والله في قبرك. لا تظن أن المسألة مسألة نظرية، مسألة تبحث في الكتب وتقرأ لأجل الثقافة، لا والله، المسألة تبحثها وتقرأها لأجل أن تنجو عند الله عز وجل. إذا وضعت في قبرك في هذه الحفرة الضيقة فإنك ستسأل عن هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذن عليك يا عبد الله أن تعد من الآن العدة لهذا الامتحان، لهذا الاختبار الذي هو أعظم امتحان وأعظم اختبار، وكل ما في هذه الدنيا من الامتحانات لا يساوي شيئا أمام هذا الامتحان العظيم، لأنه في ضوئه تكون السعادة أو الشقاوة، في ضوء جوابك تكون السعادة أو الشقاوة. فإن كنت من أهل العلم والتوحيد والإيمان فإنك ستجيب بالجواب المسدد، وإلا فوالله إنها الخسارة، الخسارة التي لا يمكن استدراكها. ليس هناك دور ثان وفرصة جديدة لأجل أن يعيد الإنسان جوابه في هذا الامتحان، بل والله هي فرصة واحدة لا تتكرر. فعليك يا عبد الله من الآن أن تجتهد في العلم ثم في العمل لكي تحصل الجواب، الجواب الذي يقر في قلبك وتظهر آثاره على جوارحك، جواب هذه الأسئلة الثلاثة، وهي التي أراد الشيخ رحمه الله وجزاه عنا خيرا أن يعلمنا السبيل إلى معرفة الجواب السديد عن هذه الأسئلة الثلاثة. لعلنا نؤجل إن شاء الله الكلام على الأصل الأول إلى درس إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون يوم الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن في يومي الاثنين والثلاثاء سيكون الدرس في متن آخر هو في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ ابن سعدي رحمه الله. أما بقية الأيام الخمسة فإنها ستكون في مدارسة هذا المتن الذي هو الأصول الثلاثة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.